بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مالك رحمه الله يأتي يوم القيامة بخير كثير لهذا السنة التي حفظها على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الدلالة على الله التي دل عليها كثيرا جدا من الناس الذين اتبعوه وتمذهبوا بقوله ودانوا الله باجتهاده. لكن يأتي قبله إنسان ومعه مثل هذا الأجر، وهذا الإنسان هي أمه التي حملته على طلب العلم، وهذا معروف جدا لا يجهله أحد، أن أم الإمام مالك رحمه الله أمرته، بعثته إلى ربيعة، عممته وجعلت على رأسه الطويلة، ولبسته ألبسته ثيابا مشمرة، ثياب طلبة العلم في ذلك الزمن، وقالت له اذهب إلى ربيعة، وأمرته أن يأخذ من سمته وأدبه قبل أن يأخذ من علمه، وقد فعل مالك رحمه الله. هذه المرأة الموفقة كانت سببا في من أقوى الأسباب ومن أعظم العمود التي كانت سببا في بروز رجل قيل بعد ذلك فيه هو إمام داعي الهجرة. وطبعا لم تنفرد هذه المرأة بهذا، كثير جدا من الموفقات من الأمهات كنا يصنعن مثل هذا. أم سفيان الثوري، سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان الثوري، الذي يقول فيه الإمام مالك رحمه الله: كانت العراق تجيش علينا بالثياب والدراهم، فسارت تجيش علينا بمثل سفيان. ما سفيان أمه حملته يطلب علم، وأنا أكفيك بمغزلي، مغزل، وأي شيء يكفيه المغزل، ومع ذلك لا تنام وتصل ليلها بنهارها ليتعلم ابنها، وقد أقر الله عينها بابنها سفيان، فصار رأس من رؤوس العلم والسنة في تاريخ علماء المسلمين. لماذا يعني هذا قصص فيه عبرة لمن يعتبر، تفهم لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحض حضا على أن يتزوج الإنسان ذات الدين، لأن ذات الدين تحمل ابنها على مثل هذا، تحمله على الخير، تحمله على ما فيه نفع له ونفع لها ونفع للناس أجمعين. وقد في مثل هذا يقال قول الأول: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وأحسن منه عندي قول هذا المتأخر: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات. فلا بد أن تختار هذه المرأة التي ما يدريك لعل الله يأتي لك منها بمثل مالك رحمه الله، ما يدريك، هذه أرزاق، هذا فضل الله الواسع الذي لا يحجر ولا يحد ولا يقيد، هذا فضل ربنا الواسع، لكن يجب تطلب الأسباب إليه. امرأة أم، وهذا جاءتني مرة أم تريد أن يحفظ ابنها القرآن، قالت دلني على كتاب، كانت في مدينة الكتاتيب فيها قليل، قالت دلني على كتاب حيثما كان أذهب إليه، أريد ابني هذا أن يحفظ كتاب الله. أعرف ناسا انتقلوا بتجاراتهم بسكناهم ليسكنوا في مدن أولادهم يستطيعون بها أن يحفظوا القرآن ويتعلموا العلم. السر هو هذا، المرأة الصالحة، المرأة الموفقة التي كأنها تنظر إلى الغيب من ستر رقيق ليكون هذا، ولا سيما إذا كان الولد فيه يظهر منه ذكاء، يظهر منه ما يرجى به أن يكون ذا بال وذا شأن في هذا الباب، لا ينبغي أن يضيع، لا ينبغي. لا تحزنوا على، لا تظنوا أن طلب العلم يفوت الدنيا. كانوا يقولون من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن. نحن في المغرب لنا مثل يقولون إن القرآن إذا لم يصنع لصاحبه شيئا من الدنيا، ما يعني أخره تأخيرا، أقل ما يصنع له أنه يبسط له البساط، الهيدورة هذه نسميها الهيدورة، هو جلد الغنم، يبسط له البساط ويجلس عليه ويؤتاه ويؤتى بفطوره وغذائه وعشائه. هذا إذا لم، وفي أي شيء يسعى الناس إلا لهذا، هذا إذا لم يصنع له شيئا، فكيف إذا صنع؟ حتى الملوك فمن دونها تخطب وده والقرب منه، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.